الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. خل وتسليما كثيرا من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام ابن أبي زيد الفاروق رحمه الله تعالى في النساء: باب في الفطرة والختان وحلق الشعري واللباس وستر الأورس وما يتصل بذلك. هذه الأبواب الأخيرة هي في الآداب والسلوك، فسبق باب في جملة من الفرائض والواجبات والضرائب، ثم يذكر هذا الباب في الفطر والختان وغيره، ثم باب في السلام والاستئذان وآداب الذكر والسفر، وباب في العلاج والبقى، وباب في الرؤيا والتثاؤب والعطاش، وبه يختم الكتاب. هذا خصه لذكر من الفطرة وما يلحق بها ويدخل فيها، وأيضا ذكر الختان وأحكام أو إشارة إليه، وحلق الشعر وما جاء فيه من حلق من أدب، وأيضا ما يتعلق باللباس وستر العورة وما يلحق بذلك أيضا. قال: ومن الفطرة خمس، قال: ومن الفطرة خمس. هذا لفظ حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، خمس من الفطرة: قص الشارب وقص الأظفار وحلق العانة والختان، وقص الشارب ونتف الإبط وقص الأظفار وحلق العانة والختان، وذكر ماذا الختان. فهذا نص حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. والفطرة غير مقيدة بالخمس، لأنه جاء في لفظ حديث ثلاث من الفطرة، وجاء أيضا في حديث عائشة مسلم عشر من الفطرة، لهذا فالصحيح أنها غير محصورة، وأقل ما ورد ذكره في الحديث بلفظ ثلاث، وأكثر ما جاء ذكره بلفظ العشر. وقال الإمام ابن عبد البر ابن العربي رحمه الله: الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة، تبلغ ثلاثين خصلة، لكن إذا كان يقصد ما ورد في لفظ الحديث فطرة كذا أكثر ما ورد عشر، وأما إذا كان يقصد خصال الفطرة التي تجعل من الفطرة فهي أكثر من ذلك، أكثر من الثلاثين. وجاء في الحديث أنها عشر، وهو حديث عائشة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق الآنة وانتقاص الماء وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب يعني ابن سعد: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وقال: وهي انتقاص الماء هو الاستنجاء. وجاء في لفظ الحديث الآخر أن المضمضة من الفطرة، فهذه عشر، فهذه أيضا عشر. وقوله الفطرة، قال كثير من العلماء: المراد بالفطرة السنة، أي أن هذه من سنن الأنبياء ومن طريقتهم. وقيل الفطرة المراد بها الدين، وقيل المراد بها السنة، وذكر في ذلك آثر عن ابن عمر: من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وهذا الأثر ذكر أنه رواه البخاري، لكن الحافظ بن حجر قال لم يجده بهذا اللفظ، لم يجده بهذا اللفظ. وأصل الفطرة من الفطر وهو الشق، فاطر السماوات والأرض أي خالقهن وموجدهن. فأصل الفطرة الخلقة المبتدأة، الخلقة المبتدأة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال المقصود من الفطرة ها هنا أن المولود لو ترك ولم يوسوس له فإنه يهتدي إلى دين الحق، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. والمراد من الحديث خمس من الفطرة، أي أنه من فعلها وكان متصفا بها فقد اتصف بالفطرة التي فطر الله العباد عليها. وبعض العلماء يقول الفطرة تشمل كل هذه المعاني، فهي السنة القديمة التي اختارها الله للأنبياء واتفقت عليها الشرائع، وهي أمر جبلي فطروا عليها. لكن لا شك ولا ريب أن الفطرة لها علاقة بالدين، فهي من السنة ومن طريقة الأنبياء، وهي أيضا من الدين. ولهذا نجد في الفطرة ما هو واجب وما يعد من السنة على الخلاف بين العلماء. قال: ومن الفطرة خمس: قص الشارب وهو الإطار، وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إحفاؤه والله أعلم. الطرف الشعر المستدير على الشفة أي الزائد، فهذا السنة قصه، السنة أن يقص. القص والشارب، قص الشارب، الشارب والشعر النابت على الشفة العليا، واختلفوا في جانبين وهما السبلان الجانبان، هل يعدان من الشارب فيقصان أو لا يعدان من الشارب فلا يقصان. قال هنا: قص الشارب، قال قص الشارب. القص بمعنى تتبع الأثر، ويطلق القص ويراد به أيضا إيراد الخبر، ويطلق القص ويراد به القطع بآلة مخصوصة، وهو المقصود به هنا، وهو المقصود هنا قص الشارب أي القطع. لكن الحديث جاء بلفظ القص، وجاء بلفظ الجز، وجاء بلفظ أحفو الشوارب، وجاء بلفظ أنهكوا الشوارب. ولهذا اختلف العلماء في حكم قص الشارب، هل يقص ما زاد عن الشفة وطال عليها، أو أنه يجوز إحفاؤه حلقه، أو المبالغة في الإحفاء والأخذ منه. فهذا فيه خلاف بين العلماء لأجل الخلاف في هذه الروايات التي جاءت في الحديث. فمن العلماء من يرى جواز الحلق، ومن العلماء من يرى جواز القص والمبالغة حتى يظهر جلد الشفة، وبعض العلماء يرى أن ذلك غير جائز ويعد من المثلى، وأن السنة في ذلك أن يقص ما طال من الشارب على الشفة، أن يتتبعه، أن يقتص أثره ويتتبع فيقصه. قالوا هذه هي حقيقة السنة في هذا الجانب. هذا هو المراد المصنف رحمه الله تعالى. والكلام تتم إن شاء الله في درس لاحق والله أعلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.